لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشعور بالمسؤولية يجعل الإنسان يفكر ويبتكر ويرتقي، أما ضعف الشعور بالمسؤولية لا يخلف وراءه إلا الإحباط والسلبية والقعود. فمن أي الرجال أنت؟ تشعر بالمسؤولية؟ وحينما نقول الشعور بالمسؤولية، لأن الأمور ملتبسة، نريد أن نفرق بين الشعور بالمسؤولية وبين تحمل المسؤولية. التفريق مهم هنا. الشعور بالمسؤولية جعلك تلتزم، جعلك تصلي، شعور. لكن تحمل المسؤولية تقوم بالدين وتعمل به وتتحرك على نصرته في الرخاء والشدة، في العسر واليسر. فإما حياة بشرف وإما رحيل بشرف. دورنا. البعض يقول إنا لمدركون. لا والله، نحن أمة وعدت بالتمكين، شريطة أن نطبق المنهج ونعمل به. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.